بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها

وأنتم سامدون